إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وكرمه وحوله وقوته، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، مع كتاب صحيح مسلم. وبلغنا كتاب الإمام باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، وهذا ردا صريحا على الخوارج. إن شاء الله اليوم سنأخذ هذا الباب، لأن ما في المادة العلمية هنا ليست بالكثيرة، لأن هذه الأبواب اندرجت تحت أبواب شرحناها سابقا، فسنمر عليها من الكرام. فنأخذ هذا الباب إن شاء الله، وأيضا باب في الريح التي تكون قرب يوم القيامة. هذه يعني لابد أن نرحلها إلى كتاب الفتن، لكن أيضا سنمر عليها طالما هي أدرجها المصنف في هذا الباب، فلا بد أن احنا نمر عليها مرور الكرام. والفوائد المستنبطة لعلها هي التي ستفيدنا علميا في هذين البابين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. البراجم هي مفاصل الأصابع، قطع يده فأصبح جرح يتعب دما، فما رقى دمه حتى مات، وهذا معنى فشخبت يداه حتى مات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عانى ما عاناه في مكة مع كفار قريش، ولاقى منهم أشد العذاب والنكال، ونكل بأصحابه الكرام، واشتد الأمر عليهم، وادلهم الخطب بما يفعل بالذين آمنوا بالله جل في علاه ووحدوه حق التوحيد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا العناء وهذه المشقة، أمرهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة. فلما هاجروا رضوان الله عليهم إلى الحبشة فكانت مباركة، وبركة هذه الهجرة ظهرت في إيمان النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مات أخوكم، ويقصد النجاشي، وصف الناس وعرضت له الجنازة وصلى عليه، كرامة من هذه الكرامات، أو نقول معجزة من المعجزات لنبي هذه الأمة بأبي هو وأمي. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل في علاه أن يهاجر أصحابه الكرام من مكة لمخرج آخر، لبلد آخر تؤسس فيها الدولة الإسلامية، لا يراد بهم أو لا يراد بهذه الدعوة الوأد، ألا وهي المدينة بعد بيعة العقبة. وأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وثالثهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فما بقي من المسلمين في مكة بعدما أوحى الله إلى نبيه أن يأمر أصحابه بالهجرة إلا رسول الله وإلا أبو بكر وإلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واختزنهم الله لحكمة بليغة. أما الحكمة الأولى في تأخير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فلنعم الصحبة ولنعم الرفقة، فإن أبا بكر قد رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، وقد بين أبو بكر حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق خلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، عندما كان إذا سار معه ينظر يمينا فيأتي يمينا، يلتفت يمينا فيأتي يمينه، ثم يأتي يساره، ثم يكون أمامه، ثم يكون خلفه رضي الله عنه وأرضاه. يقول: إن مت أنا مات رجل، وإن مات رسول الله ماتت الدعوة بأسرها. كانت الخشية كبيرة على دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود: هذه الهجرة المباركة كانت من أعظم الطاعات وأفضل القربات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة أن يحافظوا على هذه الهجرة العظيمة وهذه القربة الجسيمة، عندما قال: لا يبقى مهاجر في مكة فوق ثلاث، يأمرهم بالهجرة حتى لا يضيع أجر الهجرة. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما كان على فراش الموت بكى وخشي على نفسه أن تضيع هذه الهجرة أو يضيع ثواب الهجرة، بكى أمام النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يموت في مكة، فإذا دفن في مكة ضاع ثواب الهجرة على ما ظن هو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تموت، لعل الله جل وعلا يبقيك حتى تنكأ في أعداء الله جل في علاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود: هذا بيان لشرف الهجرة، بيان لعظم أجر الهجرة، وقد تجلت عظمة الهجرة عند الله جل في علاه في موقفين اثنين مهمين عظيمين. الموقف الأول موقف حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد أرسل لأهل مكة يبين لهم، كأنه عين لهم، يبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يجهز الجيش ويخطط للهجوم على مكة، كأنه يعني أصبح جاسوسا لأهل مكة على رسول الله. فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب وبعث عليه في إثر المرأة والزبير فأتي بالكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فلما علم عمر بن الخطاب استل سيفه وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، كيف يكون عينا لأهل مكة عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، انظروا لا يا عمر لما؟ قال: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: افعلوا ما شئتم. فأنا أقول هي حتى لو كده ممكن نستدل بها إشارة، لأنه من أهل مكة، هو من أهل مكة فهاجر، فركب له الأجر بالهجرة مع السبق في غزوة بدر. الغرض المقصود أن الهجرة عظيمة جدا، ولذلك قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الهجرة أو المهاجرين على الأنصار، وتجلت ذلك عند سقيفة بني ساعدة عندما اختاروا سعد بن عبادة ليكون أميرا عليهم، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما أثنى على الأنصار وبين مكانة الأنصار وشرف الأنصار، ثم قال لهم: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن من المهاجرين الأمير ومن الأنصار الوزير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد رتب المهاجرين على الأنصار وقد قرر الأنصار هذه المسألة. ولعظم الهجرة ظهرت لنا في هذا الحديث العظيم: رجل قتل نفسه، وقتل النفس عظيمة كبيرة ليست بعدها كبيرة، ولذلك اختلف بعض العلماء حتى من أهل السنة والجماعة من يقول أن قاتل نفسه يخلد في نار جهنم، والخلاف كما قلت ليس بين أهل السنة والجماعة بل هو بين أهل السنة وبين أهل البدعة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. الغرض المقصود: قاتل نفسه أتى بكبيرة عظيمة جدا، ومع ذلك لعظم الهجرة ولعظم ثواب الهجرة فإن الله جل في علاه غفر هذه الكبيرة لصاحب من صحابة رسول الله، هاجر إلى المدينة ما استطاع أن يحتمل جو المدينة، فلما مرض قتل نفسه، أتى بهذه الكبيرة وهو مصر قتل نفسه، ومع ذلك فإن الله جل في علاه قد غفر له بسبب هجرته إلى الله جل في علاه، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العظيم يثبت لنا أن الهجرة ثوابها عظيم عند الله جل في علاه، قربة ليس بعدها قربة، قد غفر الله بها كبيرة من الكبائر لصاحب وجعله من أهل الجنة، مع أنه يستحق بهذه الكبيرة النار، لأنه قد مر علينا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحسى ثما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن تردى قتل نفسه وتردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومع ذلك فإن الله قد غفر هذه الكبيرة بسبب الهجرة إلى الله جل في علاه. لم تبقى الهجرة لنا الآن، أو نقول هي بقيت لكن على مشارف ليست في قلب المسألة، والهجرة الحقيقية الآن هي هجرة المرء لما نهى الله عنه. نسأل الله جل وعلا أن يقوينا أن نهجر كل الذنوب والمعاصي ونهجر كل الآثام حتى نرضي ربنا عنا، وتكون ثواب الهجرة مستوية مع هؤلاء الأخيار. هذا مجمل ما يقال في هذا الحديث. في الحديث فوائد مستنبطة، وهي فوائد مهمة يمكن هي التي تجمع لنا جملا من أبواب العلم. من هذه الفوائد أولها وأعظمها عدم كفر قاتل نفسه. كما قلت ابن عباس كان يرى أن قاتل النفس بغير حق يخلد في نار جهنم، وهذا أصله مذهب من؟ خوارج زيد بن ثابت. نعم، هو قول زيد بن ثابت، وقد بين جليا في هذه المسألة قوته أن قاتل النفس لا يستطيع أن يتوب، ليست له توبة، بمسألة مهمة جدا. ما هي؟ دكتور، حق الآدمي كيف سيرده؟ هو مدفون الآن، كيف سيرده؟ كيف سيرد حق الآدمي؟ لا يستطيع أن يرد عليه روحه. هو يملك روحه، نعم، فيدعو الله أن تنزل الروح من السماء فيجعلها عند القبر فتصح، ما يستطيع، هذا الذي عليه، هو لا يستطيع ذلك، فلا يستطيع بحال محاول أن يرد هذا الحق. ومن شروط التوبة الصحيحة أنه يرد الحق، فرددنا عليه برد آخر وقلنا يوم القيامة سيرضي الله عنه المقتول حتى يأخذ بيد أخيه ويدخل الجنة. الغرض المقصود إذن هذا الحديث فيه رد قوي جدا وفاصل في النزاع، رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية وأن قتل نفسه أنه من الكفار. قلنا الحمد لله، الحديث صريح جدا، قد قتل نفسه عمدا، ما استطاع أن يحتمل المرض فجزع فقطع أصابعه فمات، ما رقى الدم حتى مات، ولقي الله قاتلا لنفسه، ومع ذلك قد غفر الله له. وهذا دلالة واضحة جدا على أن قاتل نفسه ليس من إيش؟ من الكفار. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إن الله لا يغفر، وقد غفر الله. إذن لما غفر الله علمنا أنه من المؤمنين وليس من الكافرين. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن قاتل النفس لا يكفر، لأن الله غفر له بما فعل، فدل على ذلك على أنها ليست من الشرك وليست من الكفر. الفائدة الثانية فضل الصحابة على الناس من هذا الحديث. أما فضل الصحابة فحدث ولا حرج، هم أبر الناس قلوبا، هم أعمق الناس علما، هم أحسن الناس خلقا، هم خير صحبة صحابة نبي، هم الذين أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات، قال الله فيهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين شرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا. طب ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ تسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلمونه؟ سألوا عنه. قال: ولو أن أحدكم، لا أنا أريد معنى الحديث، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني انقلب جبل أحد ذهب وهو يقطع منه وينفق، قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تسمعونه ليل نهار، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. جيد، لا فض فوق، أحسنت، بس التفسير في الحديث انظروا إلى المثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحسنت، فسر بقى الآن. لو جئت أنا بجبل أحد وامتلكته ذهبا، أخذته ذهبا وأنفقته عن بكرة أبي لله جل في علاه، وجاء صاحب من الصحابة محمود بن ربيع، أصغر الصحابة من أصغرهم سنا يعني، أو أبو سعيد أو أقل الصحابة مكانة مثلا، فأنفق مد، انظروا المد والجبل، إيش الفرق بينهما؟ كما بين السماء والأرض. فأنفق المد، فالمد يسبق إيش؟ ودرهم سبقه ألف درهم. هذا معنى الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مرسلا لكن كلهم ثقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على من سب أصحابه، لعنة الله على من سب أصحابه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين منازل الصحابة كما بين منزلة أبي بكر ومنزلة عبد الرحمن بن عوف أمام خالد بن الوليد، وهذا أشبعنا القول فيه. الغرض المقصود فضل الصحابة عظيم، والآثار في ذلك جليلة كثيرة، وهذا الحديث يبين لنا فضل الصحابة على الناس أجمعين. كيف ذلك؟ دققوا النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تامر، هذا جيد. أنا أقول من الحديث، هذا الحديث يبين لنا فضل الصحابة على الناس أجمعين، واضحة جلية كالشمس في رابعة النهار. كيف أظلمت عليكم؟ أشيخ يحيى، أصبت وأخطأت، من قال لك أن الله لم يغفر لسواه؟ أجزمت أن الله لم يغفر لقاتل نفسه قبل ذلك أو بعد ذلك؟ لا، من قال لك؟ يعني أنت فتحت بابا، وهذا باب عظيم جدا، يا ليتهم يأتون به. هذا الحديث فيه فضل كبير يبين لنا أن الصحابة أفضل البشر أجمعين. ها نقول هو بصحبة النبي وبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام العاصي فيهم، العاصي الفاعل للكبيرة هذا مقامه، المغفرة ودخول الجنة دونه سابقة حساب وعذاب، فما بالكم بإيش بالمطيع؟ مفهوم؟ مفهوم؟ هذا تبينه يا إخوة واضحة والله جلية، هذا مقام العاصي فيهم، عاصي بكبيرة قاتل لنفسي وقد غفر الله له وأصلح له ما في نفسي، وأنا أجزم أن الله أصلح يده كما سنبين لأن السلام قد دعا ودعا أن السلام مستجاب، هذا مقام العاصي، فما بالكم بمقام المطيع؟ فالمخلط منا لا يعلم هل سيدخل جنة أم نار، أما هذا فقد قتل نفسه وأتى بالكبيرة ومع ذلك هذا مقامه عند ربه جل في علاه أنه الحفاوة والمغفرة وأيضا دخول الجنة. الثالثة أو الفائدة الثالثة من المبشرات الرؤية الصالحة، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي سينقطع بعد موته بأبي هو وأمي، وما يبقى من الوحي إلا المبشرات. الرجل الصالح يرى الرؤية الصالحة ترى له أو يراها، وطبعا الرؤية حلم ثلاث. طيب الرؤية تكون من الله وتكون من الشيطان وتكون حديث النفس. الرؤية التي من الله هي المبشرات، فاعلم يقينا أن كل بشرى جاءتك في منامك هذا فضل من ربك عليك يبشرك بهذا، أمل خيرا من ربك لن تعدم خيرا من رب الكريم الرحيم. الثانية رؤية من الشيطان وهذه تحزين، يراها كأنه يقتل نفسه كأنه يفعل كذا، كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نفسي قد جاءني رجل فضرب رأسي بالسيف فتهدهد فتدحرج، فقال أو كلما يلعب الشيطان برأس أحدكم يأتيني فيذكر لي، يعني الشيطان يأتي يحزن الإنسان. والثالثة هي حديث النفس، يعتمل في بطنه شيء يقول يا رب أنا أريد 1000 درهم 2000 درهم 3 4، يحلم أنه دخل في سحب والسحب في 1,000,000 درهم ودخل وجد كل هذا يعتبر إيش حديث نفس. فالغرض المقصود هذا يعتبر إيش حديث باطني يخرج في المنام. أما الرؤية المصالحة هي المبشرات لك إما في دنيا وإما في دين، والأكثر والأغلب منها تكون في دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 36 جزء من النبوة، وفي رواية أكثر من 40 من أجزاء النبوة. لما سميت جزء من 36 جزء من النبوة؟ لأن فيها إيش الإخبار عن علم الغيب، الإخبار عن علم الغيب، وهذه مبشرات من الله جل في علاه. وهنا الرؤية الصالحة رآها الرجل الطفيل، رأى الرؤية الصالحة لأخيه أنه في هيئة حسنة ومقام كريم، إلا أنه كان إيش يستحي ويغطي يده، فلما سأله عن ذلك قيل له لن نصلح ما أفسدت من نفسك، وهذه فائدة سنأتي عليها. الغرض المقصود قد أكمل الله البهاء والعظمة، نكاد نجزم بذلك لأن الإنسان قد دعا له اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. الفائدة الرابعة فضل المدينة وفضل الأنصار، فضل المدينة وفضل الأنصار، وهذه نأخذها لأنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم غير المدينة لك حصن حصين دوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهم ذلك لما يحجزه الله لمن للأنصار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه فيها فضيلة عظيمة للمدينة. وقد بيّن مثلا فضل المدينة في الآخرة كما كانت في الأولى، أما في الأولى فقد تأسست الدولة الإسلامية على أراضيها وقطر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال عن الأنصار الناس دثار والأنصار شعار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت واديا الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي إلا بالمدينة أن تكون مقاما له بأبي هو وأمي. ففضل المدينة عظيم، وفي الآخرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يعني فضل المدينة أنه قال المدينة كالكير تنفي خبثها، كما في الدنيا تنفي خبثها في أول الزمان وفي آخر الزمان، أما في آخر الزمان ما من منافق يكون في المدينة ويسكن في المدينة فيأتي الدجال يطلب منافقيها ليتبعوه فلا يستطيع أن يدخل المدينة، حماها الله حفظها الله جل في علاه، الملائكة تقف على أبواب المدينة تمنع الدجال من الدخول، لكن ترتجف تهتز هزة ترتجف رجفة حتى يخرج كل منافق فيتبع الدجال بفضل المدينة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث بفضلها، وأنه دعا لها بالبركة ودعا لمدها بالبركة ودعا لأهلها بالبركة. وفضل الأنصار أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأنصار من أهله، ما من حالكة ما من نازلة تنزل إلا ورسول الله يبين لنا فضل الأنصار. حتى في غزوة حنين لما فر الناس وتفرقوا الجمع الغفير تفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لما نادى بعدما تفرق الجمع منه ما قال إلا يا للأنصار، فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول، هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فضل الأنصار، ما قال يا للمهاجرين، ما قال يا عباس نادى على المهاجرين، لا والله قال يا للأنصار، يستنجد بالأنصار، وكل منهم يأتي من كل حدب وصوب ويقولون لبيك رسول الله لبيك رسول الله، لفضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. الفائدة الخامسة، فضل الرضا بالقضاء. ما من عبد في هذه الدنيا إلا وسيبتليه الله ببلاءات، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقد قال الله تعالى على الذين يؤمنون بالقدر، ومن يؤمن بالله يعني هي من عند الله يهدي قلبه. وهنا الذي جر الرجل لقطع يده والموت قتلا قتل نفسه إيش؟ الجزع، لأن الحديث مصرح جزع، هو ما رضي بالقضاء والجزع جره إلى إيش؟ إلى فعل هذه الكبيرة. فهذه فضيلة من مفهوم المخالفة، أن الذي يرضى بقضاء الله جل في علاه لو نزل البلاء عليه تترى لو قطعه إربة لقال رضيت بقضاء ربي، كما كان عمر بن الخطاب يقول يعني أصبحت لا يهمني أصبحت على نعمة أم على بلاء، فالنعمة لها شكر والبلاء له الصبر. وأيضا عمر بن عبد العزيز يقول أصبحت وهمي في قضاء الله أو قلبي ورضاي في قضاء الله جل في علاه. الفائدة السادسة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. طبعا رحمة النبي معلومة، إن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله جل في علاه اختار لهم أفضل قلب وأرق قلب ليكون رحمة لهم وعليهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة وطأة أهل الكفر عليه كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه ملك الأخشبين يقول أهلكهم أضم عليهم الأخشبين أو الجبلين، قال لا، لعل الله يخرج من أصحاب هؤلاء رجلا واحدا يوحد الله جل في علاه. فكان رحيما بهم، وكان رحيما بأهل الكفر عندما ذهب إلى اليهودي وقال أسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحمد الله أن الله أنقذه من النار به بأبي هو وأمي. هنا نستنبط رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قص عليه الرجل أو الطفيل القصة، قال فكان يخبئ يده، فلما علم أنه لما قطع يده فقال له الله جل في علاه لن نصلح ما أفسدت من نفسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من رسول الله بهذا الرجل الصاحب الذي هاجر، فقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له أن يغفر الله له ذلك ويكتمل بهاؤه ويكتمل حسنه. الفائدة السابعة، الرد على الجبرية، وأتركها لكم. الرد على الجبرية هذا حديث ظاهر جدا في الرد على الجبرية، كأني بك أتقنت الجبرية جدا، فما أقول رد على الجبرية إلا وأجد يدك ترفع. أنت يا دكتور أنت كأنك أتقنت، والناس ما أدري ليش ما فعلوا مثل ما فعلت أنت، وأين أيديهم ما أعرف. الرد على الجبرية من هذا الحديث، طيب الذي أتقن قول الجبرية سيعرف هل هذا الحديث رد عليهم أم لا. ها لا فض فوق، لكن وين وين هش وجه الشاهد ثم وجه الدلالة. أحسن، قال ما أفسدت فنسب العمل لإيش؟ له. وهم يقولون لا، ما في عمل ينسب للإنسان، العمل كله من من الله. ألقاه في اليد مكتوف لدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، قال كل العمل من الله. هنا الله جل وعلا قال أفسدت، توين وجه الدلالة، وجه ثاني، لا ده وجه أعلى بقى من هذا. هو نسى، نعم نسى، الله نسى بالفعل له. القوة هنا في إيش بقى؟ حسبه على ذلك وأمر آخر. أحسن، هذا أول الدرجات. الدرجة الثانية، لا لا لا، لو كانت له الحجة لقال لله إيش هذا من فعلك ليس من فعلي فكيف تحاسبني، ولكن الحجة إيش؟ الحجة قطعت. لو كانت له الحجة وأن حقا هذا الفعل لا ينسب له لقال لله جل في علاه الحجة معي ليس فعلي هذا فعله. فلما قال له أفسدت من يدك ما تكلم، دلالة على أن إيش؟ على أن المرء يحاسب على ما فعل. الفائدة الثامنة، صفة الخلق أو القدرة لله جل في علاه. هذه مستنبطة ليست صريحة، من وين صفة الخلق أو صفة القدرة؟ من وين؟ بالرحمة والعفو. ونعم عند المقدرة، وهي الصفتان مختلفتان. لا، الصفة الثانية صفة القدرة أو الخلق مستنبطة. محمد أحسن، كيف هو هذا؟ هو قطع يديه، من الذي يستطيع أن يقول للأمر كن فيكون؟ ولذلك قال الله تعالى لن نصلح ما أفسدت من نفسك، وقلنا بأن السلام دعا له، ونتأكد أن الله يصلح له ما أفسد هو من يده. وهذه دلالة على قدرة الله جل في علاه، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تاسعة، الأخوة في الله من أعظم القربات في الدنيا، تكون في الدنيا بالدعاء وفي الآخرة بالشفاعة. وهذه تستنبط من وين؟ رؤية الطفيل. الطفيل أحبه وهاجر معه، كان أخا له في الله، فرأى الرؤية الصالحة، كما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه بعدما مات عمر بن الخطاب شهيدا رضي الله عنه وأرضاه قال دعوت الله من حبه له في الله. ومعلوم ما بين ابن عباس وبين عمر من قربات، وما بين عمر وبين ابن عباس من صلات، فإن عمر بن الخطاب ما كان يعظم شابا مثل ما كان يعظم ابن عباس رضي الله عنه، كان يدخله على فحول المهاجرين والأنصار وكانوا يستؤون من ذلك، يقول أبناؤنا مثله فكيف يدخل هذا الصغير علينا؟ فأراد عمر أن يبين مكانته وأن الإنسان يقدر بما عنده من العلم. ولذلك قديما قالوا، وهذا قول علي بن أبي طالب عندما قال وقدر كل امرئ ما يحسنه، فدخل ابن عباس وقام عمر بن الخطاب ليبين مكانته بين الناس، فقال قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، ماذا تعرفون عن هذه الآية؟ فكل إيش يدلي بدلو، وكل ما أصاب كبد الحقيقة. ثم قال عمر وهو يبين مكانة ابن عباس، يا ابن عباس ماذا تعرف عن هذه الآية؟ قال هذا دنو وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي من الله على دنو وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له والله ما أعلم منها إلا ما تعلم منها. فعلم المهاجرون قدر ابن عباس، فكان ابن عباس وعمر الخطاب لهما من المكان ما لهما من المكان. وذلك كان العباس يقول ابن عباس إني أرى أمير المؤمنين يعظم شأنك فلا تغتبن عنده أحدا وكن على وقار وعلى سكينة، وأعطاه نصائح كثيرة يكون بها أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن حبه له في الله دعا الله عاما كاملا أن يرى عمر بن الخطاب، وما فعل الله به بعدما قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فرآه بعد عام كامل يتصبب عرقا، فقال له يا أمير المؤمنين، وهذا أدب أيضا مع أمير المؤمنين حتى بعد موته، يا أمير المؤمنين ما فعل الله بك؟ قال الآن قد انتهيت من الحساب عمر، الله المستعان، ونسأل الله أن يعافينا من مشقة الحساب أمامه. فقال الآن انتهيت. الغرض المقصود أن المحب لأخيه في الله، وهي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والأخوة في الله أسمى ما في الوجود. لكن سامحوني إن تنطعت وقلت قد عزت ونضرت في هذا الزمان وما أدري ماتت أم لا، أكون أهلك القوم إن قلت ماتت، أعوذ بالله، لكنها عدمت وانعدمت. وما عرف الأخ مقدار أخيه في الله، الأخوة في الله أسمى ما في الوجود، والله الذي لا إله إلا هو، لا تحلو الدنيا إلا بالأخوة في الله. أخ كريم يذكرك بالله إذا نسيت، يرشدك إذا جهلت، يعلمك، يعطيك، يمنعك من أجلك، يأخذ على يديك إذا ظلمت. فالأخوة في الله من أسمى ما تكون من معاني الترابط في الله جل في علاه. ونفعها في الدنيا كما قلت بالدعاء، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وفي الآخرة بالشفاعة. ولذلك ورد في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أن الأخ يشفع لأخيه في الآخرة، فقال فاستكثروا من الإخوان، يعني من الإخوان في الله، مش من الإخوان الإخوان، لا، من الإخوان في الله جل في علاه. فأنت تستكثر من أخيك في الله حتى يشفع لك في الآخرة. والحديث ظاهر بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأشد محاجة لإيش؟ تحاججون عن إخوتكم. يقوم الرجل ويقول يا رب هؤلاء إخواننا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا وهم في النار، فيقول الله لك علاه يتقبل شفاعتهم، يقول الله أخرجوا من علمتم من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذا الأخ اختزنه لك في الدنيا بدعاء في الصحر، يدعو لك في الدنيا وفي الآخرة يشفع لك عند ربك كما فعل هذا الرجل، وبشره الله من شدة حبه لأخيه في الله بما يعني له عند الله لك علاه أن الله غفر له وكان في هيئة حسنة. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان، عن عبد العزيز بن محمد وأبي علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. نعم، هو يعني كما قلت مجاله أشراط الساعة، لكنه نقول قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة قال بينك وبينها ستة، وذكر الأشراط وقال أنا بعثت والساعة كهاتين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من علامات الساعة، وعلامات الساعة علامات صغرى وعلامات كبرى، لسنا بصدد التفصيل على هذه، لكن من أهم العلامات هو خروج الدجال وفتناته العظيمة، عندما ينظر إلى السماء فيقول أمطري تمطر، ويأتي إلى الخريفة فيقول أخرجي كنوزك تخرج، ويفتتن به النساء والرجال، وأكثر من يتبع الدجال هم النساء. ثم يأذن الله لنا في علاه بخروج المسيح أو نزول المسيح عليه السلام. قبل هؤلاء، قبل الاثنين، يخرج المهدي أو يظهر المهدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا، ويؤم الناس ويهتدي ويبايع الناس بين الحجر أو بين المقام والحجر. ثم بعد ذلك تحدث مصالحة بين أهل الإسلام وبين أهل الروم، وبعد ذلك يغدر أهل الروم حتى تحصل المقتلة العظيمة بين المسلمين وبين أهل الكفر. ثم بعدما ينتصر أهل الإسلام ينادى فيهم الدجال قد خرج في ذراريكم، في الأطفال يعني والأولاد والنساء. بعد ذلك ينزل الله عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية. بعد ذلك هذا الحديث الله جل وعلا يأمر ريحا تخرج، الحديث هنا من اليمن وفي رواية أخرى من الشام، فهذا لا تعارض فيه لأنها ستخرج أولا من اليمن وحدودها إلى الشام، أو اعكس تخرج من الشام وحدودها إلى اليمن ولا مخالفة في ذلك، فتخرج هذه الريح ريح طيبة. ولذلك بيان السلام ألين من الحرير، وأريد تبين لك رفق الله رحمة الله رأفة الله بعباده المؤمنين في آخر الزمان. تأتي الريح الطيبة فما تترك رجلا واحدا عظم إيمانه أو قل إيمانه إلا وتقبضه، فيأتي الموت على كل مؤمن ولا يبقى في الأرض إلا أشرار الخلق، لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، فتؤذن الدنيا بخراب وتقوم الساعة. وهذا كما قلت تفصيله سيأتي في الفتن والملاحة، لكن نأخذ من هذا الحديث بعض الفوائد. منها أولا إشكال على الإخوة حله، سامحوني الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث هذه الريح من اليمن من الحرير لا تدعو أحدا في قلبه من الإيمان إلا وقبضته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة وهم على ذلك أو هم كذلك. تفهمين الإشكال؟ تفهمين الإشكال جميعا؟ لا تقوم الساعة أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، يبقى إذن المؤمنون سيكونون إلى إيش؟ إلى قيام الساعة. وهذا الحديث موجبه يقول صح كده، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة، هم كذلك إلى أن تقوم الساعة. وهنا يقول لا، قبل أن تقوم الساعة تأتي الريح تقبض كل مؤمن، فكيف نؤلف بينهما؟ نعم إلى أن تقوم ساعتهم هم، يعني هم على ذلك حتى تقوم ساعتهم وأذن الله بموتهم، فإذا أذن الله بموتهم وما بقي على الأرض إلا أشرار الخلق تقوم الساعة على ذلك. طيب الفائدة الأولى الإيمان يزيد وينقص، قد بينا ذلك الإيمان والإسلام والإحسان، وقلنا الأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة الذين لا يقولون بذلك، وأيضا خلافا للخوارج وخلافا لمن لبعض المالكية الذين قالوا يزيد ولا ينقص. الصحيح الراجح أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص، والدلالة على ذلك قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وفي النقصان قال أحسنت وقد خاب من دساه، لكن في تصريح في الآية سورة التوبة أو أما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وأيضا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هذه دلالة على النقصان. وأما في الأحاديث فكثير، قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، لما أتيت هذا الحديث مش عارف أنا جايالي من واحدة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كنا، هذه دلالة على النقصان. والأدلة كثيرة على الإيمان يزيد وينقص، وهنا الحديث يستنبط منه هذه الفائدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثقال حبة أحسن فيقل يقل إلى أن تكون مثقال حبة مثقال ذرة ويعظم كالجبال. الفائدة الثالثة رحمة الله بأهل الإيمان، الحمد لله على رحمة الله، رحمة الله تنزل على أهل الإيمان وأهل الكفر، لكن هي خاصة في آخر الزمان وفي الآخرة بأهل الإيمان، وتتجلى رحمة الله على إيش؟ سهولة قبض روح المؤمنين بريح ألين من الحرير، بريح ألين من الحرير. يعني لنا إشكال آخر، إذا الريح ستقبض كل مؤمن بسهولة ويسر، توافقون؟ توافقون؟ ما عملوا ملك الموت؟ ما عملوا ملك الموت؟ أنتم وافقتم من الريح التي تقبض كيف؟ يعني إيه؟ وسيلة، قل هي وسيلة، نعم وسيلة من أفضل الوسائل لقبض روح المؤمن ريح ألين من الحرير. الفائدة الثالثة عذاب الله يؤخر إن وجد الصالحون، عذاب الله يؤخر. ولذلك نحن نقول دائما انظر أي مكان فيه صالح يتعبد لله يتذلل يرفع مقامه، ولو وجدت يعني المعصية أو وجدت التعدي مثلا حوله تعلم أن الله يبقي هؤلاء القوم ولا ينزل عليهم العذاب ولا يعجل لهم العذاب بوجود هذا الصالح فيه. والدلالة ذلك من القرآن، قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، صحيح ولا لا؟ وأيضا حديث هنا ظاهر جدا، أخر الله قيام الساعة إلى موت أهل الإيمان. لا هي حالة أخرى واتقوا فتنة لا تسمن لهذه حالة ثانية، لا تشبكوا بين الأمرين. عندما يأذن الله وكان إيش؟ لا هذا حديث ضعيف، أولا هذا حديث ضعيف، حديث الرجل الصالح لما أمر الله الملائكة أن يعطفوا في القرية بأسرها قالوا فلان الصالح يتعبد لك قال به فابدأوا. هذا حديث ضعيف, حديث ضعيف لا يصح, حديث ضعيف. فلما عتوا قلنا عتوا وقال عتوا عموما, فلما عتوا فأنجينا الذين إيه ينهون عن السوء. طيب لا أنجاهم أبعدهم عنه فأنجى, صح ولا لا؟ ظاهر جدا. وإلا فالله جل وعلا ما عم الأمة ولا الأرض بأسرها بعذاب لوجود أهل الإيمان. ممكن أن تقول تتفرق يأتي عذاب في هذه البقعة دون هذه البقعة, لكن عموم العذاب للأرض بأسرها لو كان فيها الصالحون لا, لو كان فيها الصالحون لا. فهمتم؟ طيب قال إذا كسر إيش؟ طيب إذا كسر الخبث يعني عم جميع المنطقة التي أنت فيها. فهنا نوازن الخبث أو السيئة سيئة والحسنة بكام؟ بعشر. يبقى كل واحد بكام؟ بعشر. نهيك بقى إذا كان الرجل الصالح هذا يتعبد لله جل في علاه ليل نهار, ولو وزنت لعلمت أن الله جل وعلا يرحم أمم بضعيف واحد. الحديث وإن كان فيه ضعف أن النملة قالت اللهم اسقنا فسقاهم الله جل في علاه لنملة, صحيح ولا لا؟ طيب الفائدة الأخيرة فضل أهل الشام. المفروض نقول فضل أهل اليمن يا إخوة, الريح جاية من أهل اليمن أهو. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا تنقسم جند ثلاث, جند في الشام وجند في اليمن وجند في العراق. أنا مالي ليش قلت هذا الحديث؟ قال فانأ بنفسك عن جند العراق في المشرق ومجد عفو. هذا حديث صريح, ما فيش وجند مصر فيه عشان فيك تعرض قبل يعني مش موجودين على الخريطة. قال فكن من جند الشام وإلا فكن من جند اليمن. فهنا الحديث جمع بين فضلي أهل اليمن وأهل الشام. يعجبكم هذا؟ ها خير أجناد أهل الأرض بس موضوع ده مش ضعيف, ده موضوع. شوف عشان أريح كل المصريين, ما فيش ولا حديث جاء في موقفة المصريين إلا حديث واحد وحديث مختلف فيه لكن هو صحيح. قال فيه الحمد لله أيام شعرات الإنسان ميزانه بإيش؟ بدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالقبط خيرا, يعني أنتوا قبط خليكم في أهل الدين فقط, استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فهذه وصاية النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أي فضيلة لأي أحد؟ لا هذه نقول تعم الجنس, لكن خصوصيات الناس ممكن أن تجد رجل من بلاد هي أكثر البلاد هو أفضل رجل في العالم. أويس القرني هو كان موجود في هذه الأوقات, كان فيها من؟ كان فيها أفاضل الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيه؟ يقول من رآه منكم فليستغفر له. وعمر قال له استغفر لي, قال أنا, قال أنت من عنده. فهو قال عمر قال استغفر لي. فهذا فضل, يبين فضل أهل الشام وفضل أهل اليمن.